الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فماذا عسى أن أقول بعد هذا التطواف الذي طوف بنا فيه أخي بفقه الصحابة رضوان الله عليهم في رواية الحديث وفي سائر ما عرض له وفقه الله وجزاه الله خيرا، وإنه لفقه عظيم جدير بأن يتأمل ويتدبر وتؤخذ منه الدروس والعبر. ونقف عند كل نص أورده جزاه الله خيرا متأملين مستنبطين مطبقين لطريقة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والصحابة هم قدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهم قام القرآن وبه قاموا، بهم نطق القرآن وبه نطقوا، أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين تلقوا الوحي طريا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوعي الكتاب والسنة، ونقلوه لنا بكل صدق وأمانة وإخلاص، فنحن مطالبون بالاقتداء بهم والسير على فهمهم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء أو هذا الرعيل العظيم صفوة الخلق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومنهم من هو أفضل من جميع البشر ما عدا الأنبياء، وهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما، كيف لا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة. إخوتي وأحبتي في الله، إن ما وفق الله له أخي فضيلة الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي الأستاذ في أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية والداعية المتعاون قديما وحديثا مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وله جهود مباركة في الداخل والخارج نفع الله به وبمؤلفاته، وله مؤلفات تبلغ العشرات جزاه الله خيرا وثقل بذلك موازين حسناته. وأقترح عليه كما اقترحت عليه في محاضرات سابقة أن يطور هذه المحاضرة المباركة النافعة النافعة المفيدة المركزة إلى كتيب يستفيد منه طلاب العلم مستقبلا بإذن الله تبارك وتعالى. وأقترح أن يجتهد من حضر ومن لم يحضر ممن سمع بهذه المحاضرة أن يفيد منها وأن يطبقها وأن يتأمل ما جاء فيها من فوائد جمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يضاعف له الأجر والمثوبة، وأن يجعل ذلك رافدا من روافد حسناته، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، فقه الصحابة رضي الله عنهم في رواية الأحاديث، وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجميع ووفق الجميع لما يحب ويرضى. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ هاشم بن محمد برزنجي في محاضرة بعنوان الجليس. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم، يقول السائل: ظهر بعض الدعاة يتكلمون في الصحابة ويتنقصونهم، ويسمع لهم بعض الناس ويتأثرون بهم، فما هي نصيحتكم وفقكم الله في السماع لمثل هؤلاء؟ الصحابة حمى من حمى الإسلام، ويمتحن الناس على الإسلام بموقفهم من الصحابة، كما قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: امتحنوا الناس على الإسلام بخال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، والذين جرحوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم طوائف ضالة عن سواء السبيل، وليسوا من الإسلام، أو ليس عنده من الإسلام من يعتقد ارتداد الصحابة أو كفرهم، ليس عنده من الإسلام شيء وإن ادعى ذلك، لأنهم نقلت هذا الدين، فالطعن فيهم طعن في دين الله كله، كما قال أبو زرعة الرازي أو أبو حاتم رضي رحمهم الله جميعا: هؤلاء أرادوا، يعني لما عجزوا عن مقاومة الدين أرادوا أن يجرحوا شهودنا. من هم شهودنا؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعرفون أنهم لا يتمكنون من هدم الدين إلا بالطعن في نقلته الثقات، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أنا لا أستغرب من الطوائف الضالة والمخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة، هؤلاء لا يستغرب منهم موقفهم من الصحابة، وإنما يستغرب ممن يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة، ثم يغمزون ويلمزون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم. هؤلاء جهلة تأثروا ببعض الكتاب المعاصرين الذين لا فقه عندهم، والذين ما سلم منهم حتى الأنبياء ما سلم منهم. يقول صاحب الظلال: إن موسى عليه السلام عصبي المزاج، وما دام لم يسلم منهم الأنبياء والمرسلون فلن يسلم منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وصفوا عثمان بالغش والخديعة وإلى آخره، وكفروا عمرو ومعاوية رضي الله عنهما. جاءني بحث من إحدى الجامعات في خارج بلادنا بعنوان خدعة التحكيم، قرأت هذا البحث، هو يريد صاحبه أن يرقى به إلى أستاذ مشارك، وإذا بكل ما فيه سب لمعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما، وليس فيهما شيء من الخير. وكتبت له 22 ملاحظة، لأنه بعيد حتى عن العنوان، لا علاقة له بالتحكيم، كل ما في الأمر نقل ما ينقله اليعقوبي والمسعودي والمبرد وصاحب العقد الفريد وصاحب الأغاني ونحوهم من الأكاذيب على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فرددته، ولكن أبشركم أن الرجل أخذ بالملاحظات وكتب لي أنه تاب إلى الله توبة نصوحة من موقفه من الصحابة. فانظروا كيف يخدعون. السبب من أنهم تأثروا بكتب الرافضة وتأثروا بكتب الأكاذيب التي افتريت على أصحاب النبي، افترت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر كل الحذر، أن نحذر. يقول أحد من يسمون بدعاة الصحوة، يقول عندما سمع قصة الأقرع بن حابس رضي الله عنه، وأخطأ في هذا الأقرع لكن لا يجوز أن ننال منه، عندما قال أتقبلون الصبيان، إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدة منهم، قال انظر هالمهبول وش يقول، هذا داعية يشار إليه بالبنان من دعاة الصحوة كما يسمونهم. وهذا الرجل أيضا قال ما هو أعظم، ذكر قصة أن أبا سفيان ذهب إلى الشام، رضي الله عن أبي سفيان وأرضاه، ذهب إلى الشام وأتى ب12 بعيرا محملة بالدقيقة واحدة، محملة بالذهب والفضة والأرزاق، فكشفه عمر رضي الله عنه فقال يا أبا سفيان ابنك يسرق في الشام وأنت تسرق في المدينة، ثم صادرها عمر عليه. هذه كلها أكاذيب من هؤلاء الأوغاد، قليل الحياة، قليل البضاعة في دين الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر كل الحذر وأن نحترم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل أخانا الفاضل الشيخ إبراهيم يتحفنا يوم من الأيام بمحاضرة خاصة عن فضل الصحابة، وإن كانت قد أشبعت بحثا، لكن كلما تضيف في فضلهم شيئا نزداد بذلك فوائد جمة بإذن الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.